للوعظ والإرشاد ولسماع الذكرى ولتآلف القلوب وللنظر في بعضنا البعض، لأننا نحن إخوة متحابون في الله اجتمعنا عليه وتفرقنا عليه، لذلك فهكذا نكون في المجتمع وهكذا نكون في البيوت وهكذا نكون في الصناعة وفي التجارة وفي غيرها، نكون عباد الله متحابين. بهذا الله تبارك وتعالى ينصرنا. لو احنا غير اهل المساجد وحدهم صلح امرهم لكان البلاد كلها تصلحت، ولكن يا اخواني الكرام احنا اصحاب المسجد ما ناش صالحين، فما بالك بالناس تاع التبارن والعياذ بالله والناس تاع الشواطئ، فهذا حدث عن البحر ولا حرج. لذلك يا اخواني الكرام نرجعوا، قلت لكم عندنا 12 قرن واحنا نغنوا يكفي. من اللي راح الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهت القرون الأربعة المفضلة 400 سنة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ابتدعوا لنا الغناء في العراق وابتدعوا لنا في الأندلس وضاعت الأندلس وضاع كل شيء. وأنا نعطيكم مثال، أنا نعطيكم مثال واحد باش تشوفوا تكونوا على عين. الأندلس هذه خلينا أجوبة هذه بعدين نجاوبوا عليها، نزيدوا نكملوا على الرقص. على الرقص قالت لك هذا المرأة بغت ترقص. الرقص يا إخواني الكرام اللي تسموه انتم شطيحة حرام، عرس ولا غير عرس، لأنني والله الذي لا إله إلا هو أنني قرأت عدة مجلات وعدة كتب، هذو المغنيات العالميات من جملتها كلتوم من جملتها كذا، كتري تدري كيفاش بدأوا، ومعظم النار من مستشغر الشرار. فمن كيف كي تشوف الدنيا شعلت ليها القضية تحقر زلميت برك، ماشي قنبلة ذرية لشت النار شعلت كبيرة، قل زلميت برك هو نشعلها. فمن كيف هذه البنت الصغيرة مولات 6 سنين علمها الرقص علمها الغناء حتى ولات فنانة عفنة كبيرة للعالم كله. فمن وكلتهم كيفاش خرجت بينها وبين القاهرة 800 كيلومتر، عاشت في الصعيد وتربت في الصعيد، وفهمنا كيف وقرات القرآن في الصعيد 800 كيلومتر بينها وبين القاهرة. لما يجي المولد النبوي الشريف يجيبها علماء السوء، احنا المولد تاع الرسول صلى الله عليه وسلم ما نعيدوش به بالجو وبالأذكار وبالخرافة وبالبندير كما يديروا بعض الناس. فمن كيف الرسول صلى الله عليه وسلم دائما حي في قلوبنا، ما يحتاج الى نسيان حتى يعقب السنه ونتفكره، احنا دائما الرسول حي في قلوبنا ما ننساوه، وانما عيد على الحاجات اللي تنساها. جدك لما يعقب عليه 100 سنه ولا 10 سنين يقول فكرت ودرت عيد عليه عيد عليه تبر راسك، بينما احنا الرسول صلى الله عليه وسلم دائما حي في قلوبنا، والذي ليس الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قلبه هذا ليس بمسلم، ما يتعبش نفسه. فمن كيف هذا المراه هذه يجيبه علماء السوء، هي كانت صغيرة جارية في عمرها 10 سنين، يقول لها يا الله في المولد يا الله غني لنا شوية، يا الله مدحي لنا شوية، وتمدح لهم وتغني لهم وتشتح لهم بشوي، حتى بشوي بشوي سمعوا بها في القاهرة، جاءوا خضروا بها ادقوا هذا بها. قال لها لا إلى رشدي راني باري منك، وقاتلوا ابرا ولا ما تبراش. فمن كيف وتبرى منها بابها وحاوزها واصبحت من كبار والعياذ بالله المغنيات الفاجرات. واشنو باش بدات بالمدائح، بنت الشيخ الحصاري الله يسمع له هو من كبار القراء، بنته ياسمين الخيام سمت روحها ياسمين الخيام، بدات هكذا. والشيخ عبد الحليم محمود جابها وكانت تقرا القصائد وتقرا الاشعار هما فارحين بها، فالاخر شويه شويه ولات مغنيه وفنانه عفنه كبيره. فمن كيف اذن ينتبهوا البنات نتاعنا اللي راه يقول لك اللي القصائد ولا ما قصائد ولا الرقص كل شيء حرام. فمن كيف لان الامر هذا كلمه على كلمه رقصه على رقصه تؤدي والعياذ بالله الا ان هذه المراه تتعلم وينفخها ابليس وصبحت كبيره كما يقولوا نجوم الغد، وما حشكلا بالغد وليس بنجوم، لان النجوم فيها الهدايه وفيها النور يتلالا، بينما هذوما فيهم حتى خير فيهم الشر المطلق. فمن كيف قال لك الجهاد، اي جهاد؟ الجهاد بالقنبري وبالسنيده، والله القوم الذين يجاهدون بهذا والله لا ينصرون، والله ما ينصرهم ربي سبحانه، حتى يطلع الجيل الذي لا يتخذ غنى الا غنى القران، الذي لا يتخذ قدوه الا قدوه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه الكرام، هذا هو جيل النصرة. وانا اعطي لكم مثال من الاندلس. الأندلس كما أوصفها العلماء على أنها جنة الله في الأرض،